وهل كون المنبر له أكثر من ثلاث درجات من البدع أو أنه ليس من الأمور التعبدية؟ والله السنة التي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما يكون طويل، لكن يعني إذا صار أطول من ذلك يخطب عليه ولا بأس بذلك. إذا حدث لجماعة في المسجد مثل ما حدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في حديث ذي اليدين، فهل يجوز أن يصلي رجل غير الإمام الأول بالجماعة الركعتين اللتين سهى عنهما الإمام الأول مع وجود الإمام الأول؟ الأصل أن الإمام الأول هو الذي يصلي وهو أولى بالصلاة، وما الذي يمنع الإمام أن يصلي بالناس ما بقي من الصلاة؟ نعم إذا كان أنه يعني خرج وأن خرج بسرعة والناس يعني يتكلموا فيما بعد، نعم يكمل واحد منهم، لكن ما دام الإمام موجود إيش الذي يخليه يترك؟ يعني هو أحق بالإمامة، الإمام هو أحق بالإمامة من غيره. وكما هو معلوم الصلاة تصح، يعني يكون الصلاة يكون فيها إمامان تصح، يعني يكون في الصلاة إمامان يعني واحد يعني بعد الثاني عن طريق الاستخلاف، يعني مثل ما مر في الاستخلاف لا بأس بذلك، لكن ما دام الإمام موجود هو حق بالإمامة وهو أولى من غيره. يسأل عن الطلاق في الحيض يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء على أنه يقع، جمهور العلماء على أنه يقع، فهو يقول أنه طلق زوجته طلقتين في الحيض ثم طلقها طلقة ثالثة وهي حامل، فهل تعتبر الآن بائن؟ الصحيح أن الطلاق يقع في الحيض ولكنه يكون معه مراجعة، كما جاء في قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه في طلاق زوجته وحامل قال مره فليراجعها، فإذا معناه أن الطلاق وجد ولكن تحصل المراجعة، يعني مع ذلك ثم يطلق إذا أراد بعد أن تكون في طهر لم يجامعها فيه. والطلاق في الحيض معتبر وهو الذي عليه جمهور العلماء. هو الآن فعل ذلك، طلق ثم راجع في الحيض ثم طلق مرة ثانية في الحيض ثم راجع ثم طلق وهي حامل، فهو يسأل الآن هل الطلقة الثالثة الآن تبين به امرأته؟ نعم تبين به امرأة، تبين به، لأن الطلقة الثالثة هي آخر طلقات، والطلاق في الحيض معتبر ويعني وواقع. جزاكم الله. يقول هل بيع القماش المطرد وإن كان أنه يعني طلق بدعة ويعني غير موافق للسنة، يعني الإنسان يطلق في طهر لم يجامعها فيه، لا يطلقها في حيض ولا يطلقها في طهر جامعها فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب إذا صلى خمسة. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى، قال حفص حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر خمسة، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسة، فسجد سجدتين بعدما سلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من صلى خمسا، يعني من زاد في الصلاة نسيانا وسهوا خامسة في الصلاة الرباعية فماذا عليه؟ وماذا عليه أو ما الحكم الذي يترتب على ذلك؟

ويكون بعد قبل السلام بسببين وبعده لسببين. حصول نقص في الصلاة كنقص التشهد الأول، وحصول شك وبناء على اليقين الذي هو العدد الأقل، هذا يكون قبل السلام. وما كان بعد السلام إذا كان سببه زيادة كزيادة التسليم بعد الثنتين كما في حديث اليدين وحديث ابن عمر وغيره، وكذلك حديث عمران بن الحصين والذي أنه يعني سلم من ثلاث، وإذا شك في عدد ولكنه بنى على غالب ظنه وتحرى الصواب فإنه يسجد بعد السلام كما جاء في حديث مسعود الذي معنا. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وقد مر ذكرهم جميعا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه بهذا قال: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ثم تحول فسجد سجدتين. قال أبو داود: رواه حسين نحو حديث الأعمش. ثم ورد أبو داود الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه إشارة إلى بعض الفروق، وأنه تحول وسجد يعني وقد مر ذلك، كل ذلك قد مر إلا أن الألفاظ تختلف. تحول فسجد و... نعم. ثم تحول فسجد سجدتين. ايش بعده؟ قال أبو داود رواه حسين نحو حديث الأعمش. نعم. قال أبو داود رواه حسين يعني ابن عبد الرحمن نحو حديث الأعمش. وحسين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، حسين بن عبد الرحمن السلمي. قال حدثنا محمد بن عبد الله. نعم. محمد بن عبد الله بن نمير هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وقد مر ذكرهم. نعم. يتم عليه يعني على هذا الذي تيقنه. ثم ليسلم. لا، هو هم ذكروا أن سجود السهو بعد السلام يكون للاثنين، والذي أعلمه في ذلك هو حديث مسعود هذا الذي فيه ذكر تحري بعد السلام. من خرج الحديث؟ لا تحت في الحاشية. ما شار من خرج الحديث؟ يذكره أحيانا، وأحيانا يذكر في أو غالبا يذكر في في في عون المعبود نقل عن مختصر المنذري. البخاري ومسلم والنسائي. أين نعم هو سجد السهو بعد السلام يكون في حالتين وهذه واحدة منها. ثم ليسلم ثم يسجد. يعني ثم ليسلم وليسجد يعني في عزاه البخاري. لكن عزاه البخاري

فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قلت: لا، إلا أن أراه فمر بي فقلت: هذا هو. فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث معاوية بن حديج، حديث معاوية بن حديج وهو بالحاء وليس بالخاء، حديج مصغرا رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فنقص ركعة فخرج أو ذهب إلى منزله، فقال له رجل أو ذكره رجل فرجع أو خرج من منزله وأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بهم تلك الركعة، وصلى بهم تلك الركعة ثم سلم، ثم سجد وسلم فيه أو ما فيه في آخره؟ لا ما فيه، ما في شيء ذكر سجد السهو بعد السلام أبدا. نعم لا. فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس. يعني ليس فيه ذكر السجود، ليس فيه ذكر السجود، لكن كما هو معلوم سجد السهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون الحديث فيه اختصار. وفي هذا الحديث، هذا الحديث مثل ما جاء في قصة في حديث عمران بن حصين الذي هو آخر الحديث، آخر حديث في الباب السابق، إلا أن هذا فيه أنه أمر بلالا فأقام، وهناك دخل بدون إقامة، وهناك الحديث عمران دخل بدون إقامة، وهذا يدل على حصول الإقامة من بلال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث عمران يدل على عدمها، فيدل على أن الاتيان بها سائغ وعدمها سائغ، الاتيان بها سائغ كما جاء في هذا الحديث، وعدم الاتيان بها سائغ كما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. والاتيان بالإقامة كما هو معلوم هو ذكر لله عز وجل، فهو ليس كلاما يعني خارجا عن الصلاة أو خارج عن ما هو مطلوب في الصلاة. ثم أيضا لعل الإقامة حصلت من أجل تنبيه الناس الذين يعني ما كان عندهم تنبه لذلك، فلعل ذلك أن الإقامة جاءت هنا يعني بسبب ذلك. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث يعني ابن سعد. عن الليث يعني ابن سعد وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سويد بن قيس. عن سويد بن قيس وهو ثقة، أخرج له أبو داود. نعم، والنسائي وابن ماجه. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن معاوية بن حديج. عن معاوية بن حديج رضي الله عنه هو صحابي صغير، أخرج الحديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني في زيادة على تلميذه البخاري في الأدب المفرد. الخروج والدخول هذا ما يعد قاطع أو فاصل كبير يستأنف الصلاة؟ لا، ما الرسول ما استأنف، الرسول ما استأنف، فدل هذا على أن مثل هذا الفاصل الذي هو كون الإنسان يخرج من المسجد ثم يرجع أو يدخل بيته ثم يرجع يعني في الوقت، لأن هذا بعد ما حصل لحقه ونبهه فخرج، وهذا مثل حديث عمران بن حصين تماما، لأن حديث عمران دخل الحجر، دخل الحجر فجاءه الخرباق الذي هو ذو اليدين وأخبره ثم صلى بالناس، فمثل هذا يعني لا يؤثر إذا كان الفصل يعني يسير مثل ذلك. أما إذا طال الفصل ومضى عليه مثلا نصف النهار ومضى عليه يعني ساعات كثيرة، فهذا استأنف الصلاة. والله يعني ما هناك تحديد له، لكن هذا الذي ورد في الحديث هو من الشيء الذي يبنى فيه على الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال:

ابن العلاء. عن أبي خالد. عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان. نعم. سليمان بن حيان وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب. صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه هشام بن سعد ومحمد بن مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ذكر هذه الطريق التي فيها يعني المتابعة لمن تقدم. قال إيش رواه هشام بن سعد. هشام بن سعد هو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ومحمد بن مطرف. محمد بن مطرف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد وقد مر ذكرهم. وحديث أبي خالد أشبع. وحديث أبي خالد أشبع يعني أتم. يعني كلمة أشبع يعني معناها أتم. وهذه يعني يخالف يعني ما كان يستعمله أبو داود كثيرا بأن يقول وحديث فلان أتم. هنا قال أشبع وهي بمعنى أتم. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين. ثم أورد يعني هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين. وقد مر ذكرها في الحديث السابق. مر ذكر ذلك تسمية الرسول إطلاق الرسول عليهما بأنها مرغمتين في الحديث السابق. وهذا من ابن عباس رضي الله عنه يبين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما المرغمتين أي المرغمتين للشيطان. المرغمتين للشيطان لأنها الصلاة تمت والشك يعني ما ترتب عليه الزيادة إلا حصول هاتين السجدتين وهما فيهما إرغام للشيطان لأنه سجود لله عز وجل بسبب هذا الشك الذي لم يكن هناك حقيقة له في الواقع فيكون في ذلك إرغاما للشيطان لأن الإنسان سجد بسبب هذا السهو وهو قد أمر بالسجود فامتنع الذي هو الشيطان. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة. محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. نعم. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن الفضل بن موسى. عن الفضل بن موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن كيسان. عن عبد الله بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن كيسان. عبد الله بن كيسان. صدوق يخطئ كثيرا. صدوق يخطئ كثيرا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. صدوق يخطئ كثيرا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. عن عكرمة. عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وهو ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث ولكنه مرسل عن عطاء ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أبا سعيد لم يذكر أبا سعيد لكنه كما هو معلوم هو إن كان مرسل إلا أن الصحابي معروف في الرواية الأخرى التي جاءت تسميته فيها وهو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهو مثل ما تقدم في متنه قال إيش فإن كانت إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فليصلي ركعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. فليصلي ركعة يعني أنه يبني على اليقين ويعني يعتبرها اثنتين ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. هذا فيه بيان أن السجود يكون قبل التسليم فيما إذا كان سببه الشك ثم البناء على اليقين الذي هو العدد الأقل. أيوة. فإن كانت الركعة التي صلى فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين. فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين أي سجدتين يعني فهي تضاف إليها وكأنها يعني لما كانت خامسة وضيف إلى سجدتين فصارت كأنها شفع كأنها صلاة مشفوعة وليست وترا شفعها بهاتين السجدتين. وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. قال حدثنا القعنبي. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهور عن مذاهب أهل السنة وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وقد مر ذكرهما. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن زيد بن أسلم بإسناد مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم ليسلم. ثم ذكر معنى مالك. قال أبو داود وكذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري. ثم أورد أبو داود حديث عن زيد بن أسلم بإسناد مالك عن زيد بن أسلم بإسناد مالك يعني أنه مرسل يعني لم يذكر فيه اسم أبو سعيد الخدري لم يذكر فيه أبا سعيد الخدري. إشكال إذا شك أحدكم في صلاته فإن بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل ماذا يفعل المسبوق إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة؟ إذا كان يعني لا يعلم إذا كان يعلم أنها خامسة فلا يوافقه فيها لأن هذا شيء زائد. وأما إذا كان يعني ما يعلم شيء فهو معذور. يقول وهل المسبوق يسجد سجدة السهو مع الإمام أم يسجدها بعد إتمام صلاته؟ إذا كان سجود السهو بعد السلام إذا كان قبل السلام كما هو معلوم يسجد مع الإمام لأنه لا يخرج عن الإمام إلا بعد السلام. وإن كان سجود السهو بعد السلام فقد اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال إنه يرجع إذا قام ثم سجد الإمام فإنه يرجع ليسجد معه ثم يقوم. ومنهم من قال إنه لا يرجع ولكنه يستمر وعند انتهاء صلاته هو يسجد للسهو. هل يجوز صلاة ركعتي الفجر بعد الصبح مع العلم أن الوقت وقت كراهة؟ ورد في الحديث ما يدل على ذلك وأنها مستثنات يعني من المنع. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وأخبره فلما سأله وأخبره بذلك أقره على ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيجوز الإنسان إذا فاتته ركعتي الفجر أن يصليهما بعد الصلاة وله أن يصليهما في الضحى لكن صلاته إياهما بعد الصلاة سائغة وجائزة وقد جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله هل هذا الحديث صحيح؟ حديث ما هو صحيح يعني ما هو صحيح الذي أعرف أنه ليس بصحيح. قد ذكره شارح الطحاوية يعني في نقلا عن بعض يعني العلماء, ولكن الحديث الذي أعرف أنه غير صحيح. وهذا حديث من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. والله ما أعلم بهذا حديث, لا أعلم بهذا حديثا. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن السلف وضع الأيدي على المصحف والقسم عليه؟ وضع الأيدي على المصحف والقسم عليه؟ لا أدري. أنا مسافر غدا إن شاء الله لأداء مناسك العمرة, فهل يجوز لي أن أخلع ملابس الإحرام والاستحمام بالفندق؟ يعني في مكة أخلع ملابس الإحرام؟ هنا يبغى يستحم ويتجهز في فندقه. ما في بس كون الإنسان يعني يستحم هنا ويتجهز ويتهيأ ويلبس إزاره ورداءه, وإذا جاء الميقات إن أراد أن ينزل ويصلي فيه في مسجد الميقات فعل, وإن أراد أن لا ينزل ولكنه إذا حاذى المسجد والسيارة ماشية في الطريق ينوي ويلبي, لا بأس بذلك. كل إنسان يتهيأ ويستعد في منزله في المدينة لا بأس به. يمكن الإنسان يستحم وهو محرم, يخلع ملابسه, يخلع لباس الإحرام ويستحم ثم يعيد لباس الإحرام عليه, لا بأس بذلك. استحمام المحرم جائز. إذا كان الرجل يصلي بالقوم وأثناء الركعة الثانية شك هل قرأ الفاتحة في الأولى أو لا, فقام بعد الرابعة للإتيان بالركعة الناقصة, فهل يتابعه المأمومون علما بأن الصلاة سرية؟ نعم, إذا كان عنده وسواس يطرح الوسواس, وأما إذا كان تيقن أنه ما قرأ الفاتحة فعليه أن يأتي بركعة, والمأمومون كما هو معلوم لا يعلمون يعني الواقع, ويعني ليس أمامهم إلا أنها زائدة, فهم لا يتابعونهم, لأنه لو علموا ذلك نعم, لكن إيش يعلمهم هذا وإيش يجعلهم يعلمون بذلك, وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم هذا الشخص الذي حصل منه ذلك الذي تحقق بأنه قد نسي تحقق, أما إذا كان مجرد يعني شك وأنه يعني قد يكون وسواس فإنه يطرحه ولا يلتفت إليه, يطرحه ولا يلتفت إليه. يقول ما حكم المنطقة التي لا يصلها ماء الوضوء لأنها مكان عملية, هل يتيمم أم ماذا يفعل؟ لا يصل إليها يعني ما. فيه جبيرة ولا في شيء, يعني إذا كان معناه أن جبيرة يعني مغطاة بجبيرة لا يستطيع أن يصل إليها يمسح عليها, يعني إذا كانت أنها في مكان الوضوء, إذا كانت الجبيرة في مكان الوضوء فإنه يمسح عليها. إيش؟ هو إذا كانت مغطاة يمسح على الغطاء هذا الذي هو نعم, هذا إذا كان أنها الماء يعني يصل إليها فإنه يتيمم, يعني ما دام أنه ما في مس فإنه يتيمم لهذا الجزء الذي ما وصله الماء. يقول زوجتي, ولكن إذا كان أنه يعني الجبيرة يمسح عليها لا يحتاج إلى أن يتيمم مع المسح, فإن المسح يكفي, ولكن حيث لا يكون هناك مسح وإنما يغسل ما يقدر يغسل عليه والباقي لا يعني يمكن أن يصل إليه الماء لأنه يترتب على ذلك ضرر فإنه يتيمم له. هو إذا كان المسح يعني ممكن, لكن هذا يقول ما يمكن تصل هالماء لا مسح ولا غسل. يقول زوجتي في الباكستان وأنا مقيم في السعودية منذ 5 سنوات, هل هذا العمل جائز؟ الذي ينبغي للإنسان لا يغيب مثل هذه الغيبة الطويلة,

في الطريقة الأولى أو الطريقة السابقة التي قبل رواية مالك وقبل الرواية التي بعدها أنه أبو سعيد. من هو الرجال؟ قال أبو داود وكذلك رواه ابن وهب. ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك؟ عن مالك وإيش وحفص الميسرة؟ نعم حفص الميسرة إيش قال فيه؟ ثقة ربما وهم أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل. ثقة ربما وهم أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل. والنسائي بن ماجه. والنسائي بن ماجه هنا قال أبو داود في المراسيل مع أنه موجود هنا لكنه لما جاء في التعاليق ما اعتبره من رجال لما جاء في التعاليق لأن مجيء في السنن هنا لم يأتي بالأسانيد المتصلة وإنما جاء في التعاليق. ومن المعلوم أن التعاليق يعني كما سبق أن مر بنا كثيرا ذكر رجال ذكرهم أبو داود في التعاليق ولا يذكرون في رجال أبي داود لأن الذين يذكرون في رجال أبي داود هم الذين يأتون بالأسانيد المتصلة. ولهذا قال في هذا الرجل الذي ذكره أبو داود هنا أنه طواله أبو داود في المراسيل يعني ما ذكر روايته عنه في السنن لأنه ما روى عنه وإنما ذكره في التعليق. أيوة. وداود بن قيس. وداود بن قيس وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة داود بن قيس ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وهشام بن سعد. وهشام بن سعد وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال إلا أن هشام نعم قوله بإسناد مالك هو ما بعد زيد بن أسلم يعني يقصد بإسناد مالك يعني ما بعد زيد بن أسلم لأنه حذف لأنه أتى بالإسناد إلى زيد بن أسلم ثم قال بإسناد مالك وإسناد مالك عن يعني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه مرسل أنه مرسل مثل إسناد مالك. قوله بإسناد مالك يعني بعد زيد بن أسلم يعني معناه كإسناد مالك بعد زيد بن أسلم. نعم لا لا هنا مو بشيخ مالك لكنه اي نعم بنفس الإسناد نفس الإسناد يعني مالك لا وجود له في هذا الحديث فهو هذا الإسناد ولكنه قال بإسناد مالك اكتفاء عن قوله يقول عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب من قال يتم على أكبر ظنه. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. قال أبو داود رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه ووافق عبد الواحد أيضا سفيان ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي قوله باب يعني باب من قال يتم على أكبر ظنه يعني إذا شك في ثنتين أو ثلاث يعني هذه الترجمة كالترجمة السابقة يعني إلا أنه هناك إذا شك في ثنتين أو ثلاث يلقي الشك ويبني على الأقل الذي هو المتيقن وهذا يقول إذا شك في ثنتين أو ثلاث قال يتم على أكبر ظنه يعني يبني على أكبر ظنه فإذا كان أكبر ظنه أن شك في ثنتين أو ثلاث يعتبرها ثلاث يعني ليس كالقول الأول لأنه يبني على العدد الأقل وإنما يبني على أكبر الظن الذي هو العدد الأكبر إذا كان أكبر ظنه أنه العدد الأكبر فإنه يبني عليه ولا يبني على العدد الأقل الذي هو المتيقن الذي هو المتيقن هذا هو المقصود من هذه الترجمة يعني إذا شك في اثنتين أو ثلاث من قال يتم على أكبر ظنه والترجمة الأولى من شك في اثنتين أو ثلاث من قال يلقي الشك يعني ويبني على العدد الأقل هذا هو المقصود من هذه الترجمة.